علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمة وتنادى الدهر هنا العظمة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من العرب المشهورين الذين كانوا قد عرفوا بالكرم عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان الذي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من أخباره كان من كرمه أنه يضع للحجاج طعاما، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجفنة الصحن الذي كان يقدم فيه الطعام كان يتناوله الإنسان وهو على بعيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لصحابته الكرام يبحثون عن أبي جهل، قال لقد اختلفت أنا وإياه عند إناء لعبد الله بن جدعان، ثم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفعه فأثر على ركبته فقال لا زال أثرها فابحثوا عن أثرها، فوجدوه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا الإناء العظيم وهذا الكرم الذي كان يقدمه عبد الله بن جدعان، قال كنت أستظل من حر الظهيرة بإناء عبد الله بن جدعان. وهذا كان يدل على أن العرب كان فيهم الكرم وكان فيهم وفيهم الجود. ما خبر عبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان كان في بداية أمره رجلا مسيئا للآخرين كما يقول ابن كثير، شريرا كثير إلحاق الضرر بالناس، فأخرجه قومه فعدى على أحد الجبال فرأى شقا فقال لعلي أدخل في هذا الشق فتلسعني حية فأموت. فدخل فإذا به يجد ذهبا ويجد لؤلؤا ويجد أموالا عظيمة وقبورا لقبيلة جرهم حينما انهزموا دفنوها في هذا الجبل. فعاد إلى قومه وأخذ يكرمهم ويعطيهم، فإذا بذاك الرجل الذي يصفونه بالشر وإذا بهم يصفونه بالمحامد والمدائح، حتى قال كان أمية بن أبي الصلت يثني عليه ثناء فيقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا البيت يذكرني بما روي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله حينما نظم أبياتا وكان في آخرها وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فكان العرب لهم هذه المعاني ولهم هذه الأخلاق العجيبة، لكن انحرافهم عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبعدهم كثيرا عن دين الله جل وعلا. هذه الأجواء التي كان فيها أهل مكة بقي فيها بصيص من نور وبقي فيها بصيص من أمل، فكان هناك من يسمى بالحنفاء العرب. حنفاء عرب على فطرتهم رأوا أن ما يحدث أن هذا الأمر ليس دين إبراهيم وليس هو دينهم ودين آبائهم. كان من بين هؤلاء أمية ابن أبي الصلت، فترك عبادة الأوثان والأصنام وبدأ يبحث وبدأ يرتبط باليهود وبالنصارى ويسمع أن نبيا سيكون في آخر الزمان. نظر في الناس فمن أحق الناس بهذه النبوة؟ فظن أنه هو أحق بها، وذلك أنه رأى أن الناس على الوثنية وعلى عبادة غير الله جل وعلا، حتى التقى بحبر من أحبار اليهود وقال لا، إن الذي سيبعث في آخر الزمان ليس من الطائف، هو من أهل الطائف من ثقيف، وإنما هو من أهل مكة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أليس هذا النبي الذي كنت تبشرنا به؟ قال: بلى، ولكن والله أستحي أن أتبع محمدا على دينه. ماذا أقول لنساء ثقيف؟ كنت أقول لهم: سأكون نبيا وسأكون معظما وسأكون وأكون، والآن أكون تابعا لمحمد؟ لا والله ما اتبعت دينه. فقال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، علامة واضحة يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انظر إلى التعبير القرآني، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم قال الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كان أمية بن أبي الصلت شاعرا فصيحا، حتى يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى شيء من شعره قال: آمن شعره وكفر قلبه. كان من شعره: مجد الله فهو للأهل مجد، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. ومن مآثره التي كان يتحدث عنها أبيات الشعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استمع شعره، سأل أحدهم قال: أحفظ يا رسول الله؟ قال: فألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 من شعره فقال: كاد أن يسلم. وذلك لقوة شعره وتعظيمه لله جل وعلا فيه. ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. كم من أناس كنا نظن أنهم هم الذين يسبقون إلى الخير، فإذا بغيرهم يسبقون الناس إلى الحق والتقى. أيضا من هؤلاء الحنفاء العرب قس بن ساعدة، لما أتى وفد إياد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس بن ساعدة في سوق عكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام مؤنق لا أجدني أحفظه، من يحفظه منكم؟ فقام شاب قال: أنا يا رسول الله. قال: أخبرنا. قال: كان يجمع الناس فيقول: أيها الناس اجتمعوا، كل من مات فات، وكل ما هو آت آت، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وليل داج، ونجوم مزهرة، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، أين أرى الناس يذهبون فلا يعودون؟ أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم أنهم ناموا؟ ثم قال: أقسم قس بالله قسما أن لله دينا هو أرضى من دينكم الذي أنتم عليه، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصادرا للموارد للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يجري الأصاغر والأكابر، أيقنت لا محالة أنني حيث صار القوم حيث صار القوم صائر. أيضا من هؤلاء الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل، والد الصحابي من؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل هذا له خبر آخر، كان يدعو الناس إلى ترك الأوثان ويحذرهم وينذرهم ويخوفهم ويقول لهم: أيها الناس، الشاه الله عز وجل خلقها لكم وجعل لكم ماء لتسقوها وأنبت لكم نباتا لتأكل، ثم بعد ذلك تذبحوها على غير اسم الله عز وجل. وكان يقول: لا آكل إلا مما ذكر اسم الله جل وعلا عليه. وكان يقف في الناس خطيبا يقول: أيها الناس، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر. وصدق والله، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر. وقد التقى به النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لأحدهم إذا أراد أن يئد ابنته قال: دعها، أرسلها إلي، أنا أكفيك إياها، فإذا كبرت إن أردت أن تأخذها أو أبقها عندي. فكان أيضا يحيي الموؤودة رحمه الله. ثم ذكروا أخبارا عجيبة عنه، بحث عن الدين الحق فلم يجده، فذهب وخرج من مكة حتى وجد يهوديا، فوجد أن اليهودية أقرب من الشرك والوثنية، فقال كيف أدخل في دينكم؟ قال لا تكونوا يهوديا حتى تنال غضب الله جل وعلا. قال وهل من غضب الله عز وجل إلا أفر؟ أنا الآن أريد أن أفر من غضب الله عز وجل، لا حاجة لي فيك. فذهب إلى حبر من أحبار النصارى، قال كيف أكون نصرانيا؟ قال لا تكون نصرانيا حتى تصيبك الضلالة. قال وهل إلا من الضلالة أفر أو غير ذلك؟ قال إلا أن تكون حنيفا. قال وما حنيف؟ قال لا أعلم، هو دين إبراهيم. فرفع بصره إلى السماء وقال إلهي إله إبراهيم وديني وديني دين إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال رأيته في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. آمن بالله جل وعلا، هذا ما يستطيع الوصول إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من الحنفاء العرب وهو ورقة بن نوفل، وهو الذي حدث له مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت القس، رأيت القس لأنه كان نصرانيا وكان قسيسا، رأيت القس ورقة بن نوفل في ثياب خضراء جميلة، وأحسب أنه لو لم يكن من أهل الجنة لما رأيته بهذه الحال. بينما عبد الله بن جدعان الكريم الذي كان ينفق ماله ويبذل في وجوه الخير والبر والإحسان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالت عائشة، هذا درس عظيم أعتقد أننا بحاجة إليه، قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويسقي الحجيج ويفعل وكان كريما جوادا، أينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنه ما قال قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الآن بعض الناس صاحب خلق وصاحب مبادئ صاحب قيم وصاحب أخلاق عالية وتعامل حسن ويخدم الناس جميعا، لكنه لا يصلي، هل تنفعه هذه الأخلاق والقيم؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن هؤلاء الحنفاء العرب كانوا عبارة عن مقدمة أيضا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء الحنفاء الذين كانوا ينهون عن عبادة الأصنام والأوثان، لكنهم ما علموا أنه مؤيد بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.